بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن القرآن العظيم أنزله الله تبارك وتعالى هداية ونورا، وجعله الله تبارك وتعالى بحيث يتدبر فيه فيحدث التدبر فكرا، فيحدث الفكر ذكرا، فينتج الذكر عملا. وقد نعى الله تبارك وتعالى على الذين لا يتدبرون القرآن، وأخبر أن على قلوبهم أقفالا، بل إن الله تبارك وتعالى جعل التدبر في القرآن العظيم طريقا مؤدية إلى الإقرار بإعجاز القرآن العظيم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن لأنه كلام الله تبارك وتعالى فلا اختلاف فيه بحال أبدا. والقرآن العظيم جعله الله تبارك وتعالى مرتبا على حسب ما أوحى الله تبارك وتعالى بترتيبه إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فترتيب سور القرآن توقيفي، جعل الله تبارك وتعالى ذلك بوحي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وترتيب الآيات في السور ترتيب توقيفي أيضا، فقد أوحى الله تبارك وتعالى بذلك إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فترتب الآيات في السور ترتيبا بوحي من الله تبارك وتعالى، ولا مدخل لأحد من البشر فيه، على تطاول المدة التي تكون بين السابق واللاحق أحيانا، التي قد تصل إلى بضع سنين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك كله كلما نزل نجم من القرآن العظيم، إذ أنزل الله تبارك وتعالى القرآن منجما، يعني مفرقا على حسب الوقائع والأحوال، وذلك مدعاة لإثبات الإعجاز في القرآن العظيم من جهة، وهو أيضا أخذ برفق لهذه الأمة من أجل أن تستوعب مطلوب ربها منها. ولو نزل القرآن جملة واحدة بالتكليف ما أطاقوا ذلك وما استطاعوا، فأنزل الله تبارك وتعالى القرآن منجما، وأيضا جعل ذلك التنجيم على حسب الوقائع والأحوال، لأن أسباب النزول أسباب عامة، إذ أنزل الله تبارك وتعالى القرآن هدى للناس وبينات لخلقه في أرضه، حتى لا يضل سبل الرشاد، وحتى تستقيم أقدامهم على الصراط المستقيم، فهذا سبب عام للنزول، إذ أنزل الله تبارك وتعالى القرآن تبيانا لكل شيء، وجعل فيه الهدى والنور. وهنالك أسباب لنزول آيات من القرآن العظيم تكون خاصة على حسب الوقائع والأحوال وما يستجد للناس من قضايا في حياتهم، فكلما وقعت واقعة مما يتطلب حكما أنزل الله تبارك وتعالى الفصل في القضية، وحسم الله تبارك وتعالى بالآيات المسألة، فهذا سبب نزول خاص، وإنما يكون خاصا بالواقعة، وأما اللفظ فعلى عمومه بعد ذلك. ومن ذلك أن الله تبارك وتعالى قضى وقدر على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا، وهو أمر من جملة الأعراض التي تعرض للأنبياء من غير ما انتقاص لمقامهم ولا لعلو منصب النبوة الذي آتاهم الله تبارك وتعالى إياه. فإنه مما هو معلوم أن الأنبياء يجري عليهم ما يجري على الناس من الأمراض إلا المنفرة في أصح الأقوال وأقواها، بل هو المعتمد من تلك الأقوال وأجلاها أن الأنبياء لا يصابون بالأمراض المنفرة، ولكن يعرض لهم من المرض ما يعرض للبشر، ويعرض لهم الفقر، وتجد عليهم تلك الأعراض التي تعرض للناس في حياتهم، يأكلون ويشربون ويتناسلون ويمشون في الأسواق، يبيعون ويشترون وغير ذلك، من غير ما أن يكون ذلك منتقصا لجلال المهمة التي كلفهم الله تبارك وتعالى بها، ولا للمقام الكريم الذي أقامهم الله تبارك وتعالى فيه. ومن جملة ذلك أن الله تبارك وتعالى قضى وقدر أن يدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء من ذلك، فإن الله تبارك وتعالى جعل الرجل الذي يؤتيه الله تبارك وتعالى الخير من لدنه ويمنحه الله تبارك وتعالى النعمة من عنده، بحيث تنوشه أبصار الحسدة من كل جانب. ومعلوم أن اليهود من أحسد خلق الله لخلق الله على نعمة آتاهم الله تبارك وتعالى إياها، فحسدوا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكادوا له وهموا بأن يقتلوه عندما كان جالسا إلى جوار حصن من حصونهم، فهم بعضهم بأن يلقي على النبي صلى الله عليه وسلم حجرا من فوقه، فأخبره الله تبارك وتعالى وأوحى إليه بذلك، وأحبط الله تبارك وتعالى سعيهم وأبطل كيدهم ونجى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قضى الله تبارك وتعالى وقدر في جملة الأعراض التي تعرض للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقوم رجل من السحرة المردة من يهود المدينة يقال له لبيد بن الأعصم اليهودي، أن يقوم ومعه بناته السواحر النفاثات في العقد، أن يقوموا جميعا بسحر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه مسألة هي معترك بين أهل السنة من جانب، والذين يعملون العقل من جانب آخر، والذين يكذبون بنصوص الوحيين الشريفين من جانب آخر، والذين يكذبون بما صح من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يبالون أن يكون ذلك مذكورا حتى في الصحيحين متفقا عليه. فهذا معترك ضلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام، وخرج عن إطار الإسلام به أقوام، والهادي للهدى هو المليك العلام. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين اشتكى، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخيل إليه أحيانا أنه يفعل الشيء ولم يكن قد فعله، وكل ذلك مما لا يعرض للدين بسبب، بل كان ذلك فيما يعرض للحياة، وبخاصة فيما يكون من أمر النساء. فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: كنت البارحة عند فلانة، يقولون: لا رسول الله، بل كنت عند فلانة. ويقول: كنت عند فلانة، يقولون: بل كانت ليلة فلانة، وهكذا. وأما ما يتعلق بدين الله تبارك وتعالى فأين مقام العصمة إن جاءه شيء يسوءه؟ بل إن العصمة عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلى ما يكون وأوضح ما يكون فيما يتعلق بالتبليغ بدين الله تبارك وتعالى. ولأن الله تبارك وتعالى لم يبح لأحد قط أن يتقول عليه، فإن كان الذي يتقول عليه يتقول عليه عامدا فإن الله تبارك وتعالى لم يبح له ذلك، بل إن الله تبارك وتعالى توعد من فعل ذلك فقال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وهو تحذير وترهيب شديد جدا، إذ لا يمكن أن يصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم تقول بحال أبدا على الله جل وعلا، بل هو صلى الله عليه وسلم المبلغ الراشد عن الله جل وعلا فيما أمره بتبليغه إلى الخلق في هذه الحياة. وإذا فالله تبارك وتعالى لم يبح لأحد أن يتقول عليه حرفا ولا أن يزيد في شرعه أو ينقص منه شيئا، هذا إذا كان الرجل بكامل قواه العقلية. فإذا لم يكن بكامل قواه العقلية فهل يرسل الله تبارك وتعالى نبيا غير مكتمل العقل، فضلا عن أن يكون ذلك هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أكمل الناس عقلا بل أكمل الخلق طرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فقد بطل بدلالة العقل أن يكون شيء من أمر الدين قد وقع فيه ما يسوء في هذه الفترة التي وقع فيها السحر على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن أقواما قالوا إن ذلك لا يتناسب مع مقام النبوة، ومع ذلك فالقول الفصل في ذلك هو صحة النص، وما دام النص قد ورد في الصحيحين فليس إلا التسليم، وليس في ذلك ما يعيب، بل إن الله تبارك وتعالى أراد أن يبين لنا أنه حتى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسلم، وذلك من أجل أن يرفع الله رب العالمين درجته وأن يعلي منزلته. لا يسلم النبي صلى الله عليه وسلم من كيد الكائدين، وليكون ذلك للدعاة وللمرشدين وللمسلمين أجمعين نبراس هدى وموطن ثبات وعلامة تصبر إن أصيب أحد منهم بشيء من ذلك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القصة التي وقع فيها ذلك الحدث بين لنا الراوي لتلك القصة أن الذي وقع إنما وقع بسبب خيانة كانت هنالك، وهذا فيه ما فيه من التنبيه على المسلمين أن يتوخوا الحذر، وبخاصة إذا كان لهم من الأعداء ما يترصد بهم ويتربص بهم الدوائر. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقعت خيانة هنالك، وهي أن خادما كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فتحصل على مشط ومشاطة، والمشاطة ما يتساقط من الشعر حين التمشيط، فتحصل ذلك على مشط ومشاطة وبعض شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنقل ذلك إلى ذلك الساحر لبيد بن الأعصم اليهودي عليه من الله ما يستحقه، وأتى السواحر من بناته بتلك الخيوط وأخذنا يعقدن عقدا وينفثن في تلك العقد بالريق، والنفث هو نفخ مع ريق يسير، وهو فوق النفخ المجرد من الريق ودون التفل الذي هو دفع للريق محض، فيأتي هذا النفث في تلك العقد، وعقدنا العقد وجعلناها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحرا، وكانت تلك العقد 11 عقدة، فعقدنا العقد سحرا لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخذنا ذلك السحر وجعلنا المشط والمشاطة وما كان هنالك من تلك الخيوط المعقدة التي نفث فيها من نفث السواحر، جعل ذلك كله في جف طلعة ذكر تحت راعوفة عند بئر ذروان، وهو بئر هنالك في المدينة ماؤه كأنه نقاعة الحناء، وكان النسوة يلقين فيه بالحيط، وهي تلك الخرط التي تستخدمها المرأة إذا ما أصيبت بالحيض يكون عليها القدر، ثم يلقين تلك الخرط في تلك البئر. والراعوفة هي ذلك الحجر الذي يكون ممتدا على تلك المساحة المدورة من فوهة البئر يقف عليها الماتح، يعني الرجل الذي يستخرج بالدلو الماء من البئر، فيتقدم لكي يكون متقدما شيئا فوق سطح الماء حتى يستطيع أن ينزع بالدلو من غير أن يجد صعوبة. ولأنه لو كان واقفا متأخرا على حافة البئر وألقى دلوة فإنه لا يستطيع أن ينزع الدلوة، لأنه حتما سوف يعوق بتلك الجدران التي هي للبئر في حال النزع. وبخاصة أن فوهة البئر عند الطي، عند طي البئر تكون أضيق من باطنه إذ يكون مبطنا بالحجارة لونا ما. المهم أنها حجارة أو حجر يكون متقدما فوق سطح الماء يقف عليه الرجل الماتح الذي يمتح، أي يستخرج بالدلو الماء بالرشأ أي بالحبل من جوف البئر. فتحت الرعوفة وضع الجف، جف الطلعة الذكر، ومعلوم ذلك الطلع الذي يكون في النخل في حال التذكير والتأنيث، فإنه يؤخذ من الذكر ما يؤخذ من حبوب اللقاح من جف، والجف هو ذلك الغلاف الذي يكون فيه الطلع بداخله، فيؤخذ من الذكر حبوب اللقاح من أجل أن تجعل في جف طلعة أنثى، فأخذ جف أي غلاف طلع ذكر ووضع فيه المشط والمشاطة وما صنع من السحر للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم جعل ذلك كله جف الطلعة الذكر وما فيه تحت الراعوفة في ذلك البئر المذكور. ظل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجد الوجع ويشتد عليه، حتى أرسل الله تبارك وتعالى إليه جبريل ومعه ميكائيل، فجلس هنالك عند رأسه وقدميه، وقال أحدهما للآخر: ما للرجل؟ فقال: مطبوب، يعني مسحور. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن العاصم اليهودي. وفي أي شيء طبه؟ قال: في جف طلعة ذكر تحت راعوفة في بئر كذا. ثم قرأ عليه أو قرأ جبريل عليه المعوذتين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل أصحابه رضوان الله عليهم بعضهم، فأتى بذلك السحر من المكان المذكور. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما قرأت عليه آية من المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، حلت عقدة من تلك العقد المعقودة سحرا، حتى قام الرسول صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقاد، كأنما كان معقولا مقيدا بحبل كما يعقل البعير، ثم نزع عنه القيد فكأنما نشط من عقاد، وعاد الأمر إلى سوائه صلى الله على نبينا وسلم. وقيل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينئذ: يا رسول الله، إنه ينبغي أن ننتقم وأن نعاقب ذلك الساحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أريد أن أهيج، وفي رواية: لا أريد أن أهيج على الناس شرا. لأن هذا الأمر لو فتح على هذا النحو لأدى إلى كثير من الضرر بعده، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما وقع ما وقع له بيقين، يعني هذا الذي كان من أنه سحر ومن أن السحر في مكان كذا، وأن أمر الغيب الذي لم يكن قد رآه الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم به الرسول صلى الله عليه وسلم من مصدر لا يمكن أن يجوز عليه شيء، لا من الكذب ولا من الوهم. وإذا فالذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقين وحق. وأما من عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لو فتح له هذا الباب وولج فيه فإنه يمكن أن يقع في كثير من الزلل. فما أكثر الذين يعانون وهم يتوهمون أنهم مسحورون وليسوا بمسحورين. ومعلوم أنه في هذا العصر قد وقعت واقعة ونزلت نازلة بالمسلمين إذ يتوهمون أجمعون أنهم ممسوسون إلا من رحم الله رب العالمين. فترى الرجل الطويل العريض يعاني من أمر من الأمور ربما يتعلق بجسده أو بنفسه أو بأحوال حياته وتصريفات وجوده، ثم لا يسند ذلك إلا إلى سحر سحره أو جن مسه. والمس لا اعتراض على أنه واقع، ولكن ليس على هذه الكثرة الغالبة، فهذا شيء ممجوج، بل هو شيء أقرب ما يكون إلى المرض، بل هو مرض بيقين، هو مرض نفساني، مرض نفسي. أما أن يكون المسلمون أجمعون ممسوسين، وأن يكون المسلمين دون خلق الله تبارك وتعالى، مع أنهم يتلى في بيوتهم القرآن ويصلون ويشهدون أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهم وحدهم دون خلق الله تبارك وتعالى، قد أصابهم المس في أجسادهم وفي عقولهم وفي تصوراتهم، فهذا أمر لا يعقل ولا يصح أبدا أن يمرر هكذا، وإنما هذا وهم دعت إليه دواع، ولله الأمر من قبل ومن بعد. أنزل الله تبارك وتعالى المعوذتين، سورة الناس وهي مدنية لأن هذه الواقعة وقعت في المدينة، فهذه السورة نزلت بعد الهجرة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك سورة الفلق. والعلماء يضمون إلى السورتين سورة الإخلاص، وتسمى السور الثلاث المعوذات، سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس تسمى المعوذات، وأما المعوذتان فهي سورة الفلق وسورة الناس. والإمام ابن القيم رحمة الله عليه يقول: لو أن الناس علموا ما في هاتين السورتين، يعني سورة الفلق وسورة الناس، لعلموا حاجتهم إلى تلك السورتين. يقول: وحاجة الخلق جميعا، حاجة الناس إلى هاتين السورتين أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، بل إلى النفس. كلام الإمام ابن القيم، وقد أفرد هاتين السورتين بمصنف، ففسر في ذلك المصنف المعوذتين، وقال رحمة الله عليه: إن حاجة الناس إلى المعوذتين أبلغ وأقوى من حاجة الناس إلى الطعام والشراب، بل أبلغ وأقوى من حاجتهم إلى النفس. معلوم أن النفس لو أن الإنسان منعه لمات للتو. فيقول إن الإنسان يحتاج المعوذتين، يحتاج سورة الفلق وسورة الناس أكثر مما يحتاج النفس، يعني كأن الوجود الإنساني يحتاج إلى الأخذ بهاتين السورتين تحصينا، حتى يستطيع الإنسان أن يكون عائشا في هذه الحياة. أنزل الله تبارك وتعالى هاتين السورتين في تلك الواقعة المذكورة، وهو اعتقاد أهل السنة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه ذلك من غير أن يكون ذلك ماسا بمقام النبوة وبجلال عظيم خطر منصب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندما قرأت السورتان على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد اشتد وجعه، كانت تلك العقد تحل عقدة عقدة حتى قام كأنما نشط من عقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله جلت قدرته: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، أعوذ أتحصن وألتجئ وأحتمي وأستجير. والعياذ من أجل دفع المكروه، واللياذ من أجل نيل المحبوب. العياذ من أجل دفع المكروه. قل أعوذ برب الناس، ورب الناس مربيهم وخالقهم ومالكهم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، سيد الناس ومالك الناس وحاكم الناس، ملك الناس. قل أعوذ. وفي قول الله دلت قدرته لنبيه صلى الله عليه وسلم قل، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قل، دلالة على أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى. لأنك أنت إذا أرسلت ولدك مثلا إلى أخيك فقلت له اذهب إلى عمك فقل يا عماه إن أبي يدعوك، لن يذهب إلى عمه فيقول قل يا عماه إن أبي يدعوك، فيحذف قل ويقول يا عماه إن أبي يدعوك. يعني لو أرسلت ولدك إلى أخيك فقلت له قل اذهب إلى عمك، قل يا عماه إن أبي يدعوك، يذهب هو فيقول يا عماه إن أبي يدعوك، ولكن لا يقول قل. الله تبارك وتعالى أنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل أعوذ برب الناس، يقول لنا ما أنزله الله، قل أعوذ برب الناس. وإذا فالخطاب قل أعوذ برب الناس، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو يا من تسمع هذا الحديث، يا من يبلغك هذا البيان، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، على هذا التدرج. قل أعوذ ألتجئ وأحتمي وأستجير برب الناس بمربيهم وراعي أمورهم والذي هو خالقهم ومالكهم ملك الناس الذي يملكهم سيدهم وخالقهم وحاكمهم إله الناس معبودهم بحق إذ لا معبود بحق سواه. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس المستعاذ منه من شر الوسواس الخناس. الوسواس الخناس الشيطان الرجيم، لأنه كثير الوسوسة كثير الخنوس، وخنس تأخر انزوى وتأخر، لأن الشيطان إذا ذكر العبد ربه خنس، فإذا غفل العبد تقدم فوسوس، والوسوسة صوت خفي ومنه وسواس الحلي، وهو صوت ارتطام الأساور مثلا أو الخلاقيل بعضها ببعض. فهذا الوسواس هو ذلك الصوت الخفي الإعلام بخفاء، فالوسواس إعلام بخفاء. من شر الوسواس يعني من شر الشيطان، وسمي بالمصدر وسوس يوسوس وسواسا، فسمي بالمصدر لكثرة ملابسته للحدث، لكثرة الإتيان بالحدث، لأن الشيطان لا يمل ولا يكل أبدا عن الوسواس. هذه وظيفته، هذا ما اختاره لنفسه، هذه هي غاية حياته، أن يضل الناس، ولن يضل الناس إلا بالوسوسة إليه. إذن فهو ملابس للوسوسة أبدا، فسمي بالمصدر الذي يوسوس في صدور الناس. من هو الوسواس الخناس؟ والخناس الذي يخنس ويتأخر عن القلب إذا ذكر الله، فإذا غفل العبد عن الله تبارك وتعالى وعن ذكره جاء الشيطان، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الأذان والتثويب، في الأذان والإقامة، لأن الشيطان إذا سمع الأذان أو سمع الإقامة ولا وله ضراط، ولا الشيطان إذا سمع الأذان أو الإقامة ولا الشيطان وله ضراط. فإذا الشيطان عندما يذكر الله تبارك وتعالى يخنس يتأخر وينزوي، لأنه لا يحتمل هذا الأمر الطيب الطاهر، وهو خبث محض، الشيطان خبث محض فلا يحتمل ذكر الله تبارك وتعالى. الذي يوسوس يعني يعلم بخفاء، ويأتي بغوايته بخفاء وبأساليب ملتوية جدا في صدور الناس، يعني في قلوبهم إذا ما غفلوا عن ذكر الله تبارك وتعالى، من الجنة والناس، من شياطين الجن ومن شياطين الإنس. وشيطان الإنس أشد على الإنسان من شيطان الجن، لأن شيطان الجن نحن نعرف ديته، شيطان الجن إذا ذكر الله تبارك وتعالى خنس وتأخر، وأما شيطان الجن فما العمل فيه؟ إذا ذكر بالله تبارك وتعالى لم يزدد إلا عتوا ولم يخنس، وإذا ذكر الله تبارك وتعالى لم يتأخر. فشيطان الإنس أشد إيذاء للإنسان من شيطان الجن. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى بالاستعاذة من شيطان الجن ومن شيطان الإنس. يقول الله تبارك وتعالى: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، يعني في قلوبهم إذا غفلوا عن ذكر ربهم، من الجنة والناس. من الجنة يعني من الجن ومن الناس. فالشياطين شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فأثبت الله تبارك وتعالى أن من الإنس شياطين، وهم أشد إيذاء من شياطين الجن، لأن الشيطان الجني ترده الصلاة ويرده الذكر، وأما الشيطان الإنسي فما الذي يرده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يقول الله جلت قدرته: قل أعوذ برب الناس. هذه السورة إحدى المعوذتين، والأولى هي سورة الفلق، فهذه السورة إحدى المعوذتين، والسورة الأولى هي سورة الفلق، وهذه سورة الناس. سورة الفلق يقول فيها الله جلت قدرته: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. السورة الأولى اشتملت على أربع خصال يستعاذ منها، وهي: من شر كل ذي شر من سائر الخلق، من شر ما خلق، من شر كل ذي شر، من جميع ما خلق الله تبارك وتعالى. والخصلة الثانية هي: من شر ما يحدث في الظلام، ظلام الليل أو ظلام القمر، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، السواحر النفاثات في العقد إذا سحر، ومن شر حاسد إذا حسد. فاشتملت سورة الفلق على هذه الخصال الأربع التي يستعاذ بالله تبارك وتعالى منها. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، من شر كل ذي شر من سائر خلقه، وأيضا من شر ما يحدث في الظلام، ظلام الليل أو ظلام القمر إذا غاب، والثالثة من شر السواحر النفاثات في العقد، والرابعة من شر حاسد إذا حسد. اشتملت هذه الأربع على كل ما يخاف لأذاه وضرره، فهذا في السورة الأولى. وأما في السورة الثانية هي سورة الناس، اشتملت على شر واحد إلا أنه أخطر من تلك الأربع. يعني سورة الفلق فيها الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من شرور أربع، من شرور أربعة يستعيذ الإنسان بالله تبارك وتعالى منها على حسب التفصيل. وأما سورة الناس فإن سورة الناس فيها الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من شر واحد، إلا أنه أخطر من تلك الأربع، وذلك لتعلقه بالقلب. لأن سحر الساحر وحسد الحاسد ومكر الماكر وشر كل ذي شر وغير ذلك ربما لا يقع إلا على البدن، ولا يصيب إلا المال والولد وغير ذلك من تلك الأشياء. وأما الأمر المذكور في سورة الناس فإنه يتعلق بالقلب، وسوسة تكون مؤدية إلى الزيغ والضلال والهلاك. ولذلك اشتملت السورة على الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من شر واحد، غير أن هذا الشر أخطر من الأربع المذكورة في سورة الفلق، وذلك لتعلقه بالقلب. إن القلب إذا فسد فسد كل شيء، فإذا صلح صلح كل شيء، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت سورة الناس خاصة بالتعوذ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالمستعاذ منه وهذا المذكور: قل أعوذ برب الناس ملك الناس، المستعاذ به المستعيذ. قل أنت، قل يا من تستعيذ المستعيذ، قل أعوذ برب الناس المستعاذ به، برب الناس ملك الناس إله الناس المستعاذ منه، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذا كله من شر الوسواس الخناس إلى آخر السورة مستعاذ منه. يعني يلجأ الإنسان إلى الله تبارك وتعالى طالبا الحماية من هذا المذكور من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه السورة خاصة بالتعوذ من شر الوسواس القناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يقول الله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الناس. الناس، قل أعوذ برب الناس. الناس فيهم ملوك وفيهم من يعبد غير الله تبارك وتعالى، ولذلك جاء ذكر ملك الناس إله الناس بعد قوله رب الناس. قل أعوذ برب الناس، في الناس ملوك وفي الناس من يعبد من دون الله تبارك وتعالى ومن يعبد سوى الله تبارك وتعالى، ولذلك بعد أن ذكر رب الناس جاء بقوله جلت قدرته ملك الناس إله الناس، لأنه هو ملكهم على الحقيقة ومالكهم والحاكم فيهم، ثم هو إلههم معبودهم بالحق لا يعبد بالحق سواه. فقال الله جلت قدرته: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. أمر منه تعالى لرسوله ولأمته صلى الله عليه وسلم وهي تابعة له في ذلك. أعوذ يعني أتحصن، ألتجئ، استجير، ألجأ إلى الله تبارك وتعالى متحصنا ولائذا ومستعيذا به، بجنابه، بقدرته، بسلطانه، بسطوته، جلت قدرته. فأتحصن برب الناس بخالقهم ومالكهم وإلههم الذي لا إله لهم سواه من شر الوسواس. فالمستعاذ منه يمكن أن لا يكون الوسواس وإنما صاحب الوسواس، ويبقى الأمر على أصله من أن يكون المصدر غير موصوف به، فتكون الكلمة الوسواس مصدر. أعوذ بالله تبارك وتعالى من الوسواس يعني من صاحب الوسواس، وهو الشيطان يعني من شر ذي الوسواس والوسوسة، لأن الوسواس كما هو معلوم الإعلام بقفاء، إعلام بقفاء بشيء يوحى به وحيا، ومنه وسواس الحلي وذلك الصوت الذي لا يكاد يفهم وإنما هو يهينم به هينمة. فلا إله لهم سبحانه وتعالى سواه، هو ربهم ومالكهم والحاكم فيهم وهو معبودهم الحق يستعيذون به ويستجيرون. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته تابعة له في ذلك: أستجير وأعتصم وألتجئ لله تبارك وتعالى رب الخلق ومليكهم وإلههم من شر الوسواس الذي هو الشيطان الموسوس في صدور الناس بذلك الصوت الخفي الذي لا يسمع، يلقي الشبهة في القلب والمخاوف والظنون السيئة، ويزين القبيح ويقبح الحسن، وذلك متى غفل المرء عن ذكر الله تبارك وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى وصف هذا الوسواس الذي يوسوس بهذا الشر ويحيي به في قفاء من غير ما معرفة من الموسوس له بحقيقة ما يحدث له حين الوسوسة، وصف الله تبارك وتعالى هذا الوسواس الآتي بذلك الشر بأنه خناس، الوسواس الخناس. والخناس هو وصف أيضا للشيطان بعد أن وصف بالمصدر، يعني وصف الشيطان بالمصدر الوسواس لأنه متلبس بالفعل، وحينئذ يصح الوصف بالمصدر على ذلك النحو. الوسواس الخناس وصف للشيطان من الجن، فإنه إذا ذكر العبد ربه خنس يعني استتر وكأنه غاب ولم يغب، فإذا غفل العبد عن ذكر الله عاد للوسواس. فكأن الوصف بالخناس مخصوص به شيطان الجن، وأما شيطان الإنس فمهما ذكرت الله عنده لا يخنس أبدا إلا أن يشاء ربي شيئا. وهذا هو الخطر الذي يتأتى من شيطان الإنس، لأنه أشد خطورة من شيطان الجن. شيطان الجن كما مر ترده الصلاة ويرده الأذان، يرده التثويب بالإقامة، يرده ذكر الله تبارك وتعالى مطلقا. أما شيطان الإنس فملازم لا يريم، حال كأنه الجبل. ولذلك يأتي وصف الخناس هنا للشيطان الجني، للشيطان من الجن، لأنه هو الذي يخنس عند ذكر الله تبارك وتعالى. ويا أخي والله أمر عجيب أن يكون الشيطان الجني أخف وقعا من الشيطان الإنسي، يعني الشيطان الجني نستطيع أن نرده وأن نصده بأمثال هذه الأمور الموصوفة، أما شيطان الجن فما الحيلة معه؟ أسأل الله أن يعصمنا من الزلل والخلل، إنه على كل شيء قدير. ويقول الله جلت قدرته: من الجنة والناس، بمعنى أن الموسوس للإنسان كما يكون من الجن يكون أيضا من الناس، والإنسان يوسوس بمعنى يعمل عمل الشيطان في تزيين الشر وتحسين القبيح، في تزيين الشر وتحسين القبيح. والقصة التي معروفة هي مذكورة ومعروفة، فأن الإنسان يمكن أن يعمل عمل الشيطان في مسألة التزيين والوسوسة، قصة معروفة مشهورة ذكرها بكر بن عبد الله في الملك الذي كان عنده، ذلك الرجل المقرب الذي يقف عند رأسه قريبا منه، يقول: عليك أن تجزي المحسن بإحسانه، وأما المسيء فستكفيكه إساءته. يعني اجزي المحسن بإحسانه، عامل المحسن بإحسانه، وأما المسيء فستكفيكه إساءته. هذا الرجل كان قريبا من الملك، وحسده حاسد من شياطين الإنس، وحقد عليه حاقد من أولئك المذكورين في هذه الآية الكريمة من الجنة والناس، فاحتال حيلة لا يحتالها إلا شيطان، بل إن الشيطان يحتاج إلى أن يتعلمها من مثله. فحسده على مقامه من الملك، هو يذكره ويكون منه قريبا على هذا النحو، فذهب إلى الملك وقال له: إن فلان الذي تقربه يا مولانا يزعم أنك أبخر، والبخر داء يعرض للإنسان في فمه يكون منه رائحة فم نتنة لا تطاق، حتى إن المرأة إذا ذهبت إلى القاضي تطلب الطلاق بسبب البخر العارض لزوجها فإنه يطلق عليه إذا لم يقبل هو التطليق. المهم أنه ذهب إلى الملك فقال: إن فلان هذا الذي تقربه يزعم أنك أبخر. فقال: ويزعم ذلك؟ قال: نعم يزعمه. قال: سننظر. ثم ذهب إلى الرجل الذي يقربه الملك ويعظه بهذا الوعظ الحسن، فأخذ بيده فدعاه إلى بيته فأطعمه ثوما وبصلا. وأما الملك فإنه استدعى ذلك الرجل فعاد إليه فقال: ادن مني. وقف هذا الرجل عند الملك يقول: عامل المحسن بإحسانه، وأما المسيء فستكفيكه إساءته. فقال: ابن مني، يعني اقترب مني. فلأن الرجل الشيطان الإنسي لما قال للملك هذا الذي قال، قال له الملك: وما آية ذلك؟ قال: أنه إذا اقترب منك وضع يده على فمه حتى لا يشم رائحة فمك، وضع يده على أنفه حتى لا يشم رائحة فمك، فم الملك. فقال: ابن مني. فدنا منه واقترب، فلما اقترب منه وضع يده على أنفه حتى لا يجد الملك رائحة الثوم أو البصل من فيه هو. فقال الملك في نفسه: لقد صدقني فلان. كان من عادة ذلك الملك أنه لا يكتب بيده إلا جائزة أو صلة، وأما العقاب فلا يوقعه، لا يكتبه بيده. فقال: دوات وقرطاس يا غلام. فجيء بالدوات والقرطاس فكتب إلى بعض عماله في بلد قريب: إذا جاءك حامل هذا الخطاب أو الكتاب فاقتله، ثم اسلخه، ثم احش جلده تبنا، ثم أرسل به إليه. فكتب ذلك بيده وأعطى الخطاب مختوما للرجل وقال: اذهب إلى فلان. على حسب العادة الجارية هو ظن أنه يذهب لصلة أو لجائزة، فخرج فلقيه الحاسد فقال: ما هذا الخطاب؟ قال: هذا خطاب صلة أو جائزة كتبه لي الملك عند الوالي فلان أو عند الحاكم لبلدة كذا. فقال: هبنيه. فقال: قد وهبتك إياه. فأعطاه الخطاب وذهب هو بالخطاب إلى بعض الولاة ممن كتب له ذلك. الوالي نظر في الخطاب فإذا فيه: إذا جاءك حامل هذا الخطاب من غير تعيين فافعل به وفق. فقال: تدري ما في هذا الخطاب؟ قال: لا. قال: فيه أن أقتلك وأن أسلخك وأن أحشو جلدك تبنا وأن أرسل بهذا البوي بعد ذلك يعني بالجلد المحشو تبنا إلى الملك مر. قال أنا بالله ثم بك، إنه ليس لي بل هو لفلان، فأخرني حتى تراجع الملك. قال ليس إلى مراجعة الملك سبيل. فأمر به فقتل فسلخ فحشي جلده تبنا ثم أرسل إلى الملك. وأما الملك في مكانه على كرسيه، دخل عليه المحسود فقال شيء عجيب، ألم تذهب بكتابي؟ قال لا. قال وما صنعت به؟ قال استوهبنيه فلان فوهبته إياه. وجاء المحشو تبنا فقال أصدقني من الذي كان؟ قال إن هذا الرجل قد دعاني يوما وأطعمني ثوما أو بصلا، لأن الملك سأله قال أنت لما كنت تضع يدك على أنفك عندما قربته؟ فقال لأني كنت قد أطعمني فلان هذا الذي حشي تبنا، قد أطعمني فلان هذا ثوما أو بصلا، فلما قربتني خفت أن تجد مني رائحة خبيثة فوضعت يدي على فمي وأنفي. فقال إنه أخبرني أنك تفعل ذلك لأني أبخر. قال لا، بل هو فعل معي ذلك. فقال لا جرم، اجز المحسن بإحسانه وأما المسيء فستكفيكه إساءته، قف وقلها كما كان. هذا من شياطين الإنس، ولكن الله تبارك وتعالى جعل كيده في نحره. وأيضا الأمر الآخر الذي صنعه واحد من أولئك السحرة بالبيان، سحر بالكلام في القصة المشهورة، عندما كانت امرأة وجدت زوجين متآلفين متحابين كأنهما لا يعيشان في هذه الأرض وإنما يعيشان في الجنة، فقالت إني أستطيع أن أفسد بينهما. فقال وكيف؟ ذهبت إلى المرأة فقالت إن زوجك يحب غيرك وإنه سوف يتزوجها. قالت وما العمل؟ قالت العمل يسير، لو أنك استطعت أن تأتي وهذه موسى فتأتي بشعرات من حلقومه إذا ما نام، وأنا أذهب إلى فلانة الساحرة فتصنع لك سحرا نافذا يصرفه عن تلك المرأة ويصرفها عنك. قالت وتفعلين؟ قالت نعم، وهذه هي الموسى. ثم ذهبت إلى الرجل فقالت إن زوجتك تعرف غيرك. قال ما تقولين؟ قالت آية ذلك أنك إذا تناومت الليلة ستأتي بالموسى لكي تذبحك. قال سننظر. وتناوم الرجل كالذئب يفتح عينا ويغلق أخرى، وجاءت الأخرى تنظر فإذا أنفاسه منتظمة والموسى وراء ظهرها، ثم أحمد عليه تهوي إليه شيئا فشيئا حتى أخذ بعض الشراب، فلما رفعت الموسى قام فأخذ منها الموسى فوجأ بها بطنها فقتله، فجاء أولياء المرأة فقتلوا الرجل. هذا من فعل شياطين الإنس، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. الإنسان يوسوس يعمل بعمل الشيطان في تزيين الشر وتحسين القبيح وإلقاء الشبه في النفس وإثارة الهواجس والخواطر بالكلمات الفاسدة والعبارات المضللة، حتى إن ضرر الإنسان على الإنسان أكبر من ضرر الشيطان على الإنسان. ضرر الإنسان على الإنسان أكبر من ضرر الشيطان على الإنسان. إن الشيطان من الجن يطرد بالاستعادة، وشيطان الإنس لا يطرد بها وإنما يصانع ويدارى للتخلص منه. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر ومن شر الإنس والجن، فأعذنا ربنا فإنه لا يعيذنا إلا أنت. ربنا لك الحمد ولك الشكر وأنت على كل شيء قدير. يجب على الإنسان أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى من شياطين الإنس والجن. وفي السورة العظيمة تقرير لربوبية الله تبارك وتعالى وألوهيته عز وجل، ولفظ الاستعاذة هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما بينته السنة الصحيحة عندما تلاحى رجلان في الروضة النبوية الشريفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه، أي ذهب عنه الغضب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السورة الأولى من المعوذتين قل أعوذ برب الفلق، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو من يسمع هذا الحديث وفيه دلالة على أن هذا القرآن موحى به من عند الله تبارك وتعالى، إذ لو كان من عند الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال قل، وإنما جاءه الوحي بقل فقال قل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل أعوذ ألتجئ وأحتمي وأستجير، والاستعاذة والعياذ من كل ذي شر من المكروه، وأما العياذ فإنه في طلب المحبوب، فالعياذ لدفع المكروه والعياذ لطلب المحبوب. أعوذ أستجير وأتحصن برب بمالك وخالق ومربي وكالئ، برب الفلق. الفلق الصبح، وهو اختيار البخاري في صحيحه رحمة الله عليه، يعني في أقوال كثيرة الفلق ما هو؟ الفلق الصبح. قل أعوذ برب الفلق، فالق الإصباح الذي يفلق بيضة ولا تكون بيضة وهي سوداء، الذي يفلق الليل قبة الظلام عن نور الصباح، فالق الإصباح يفلق الظلام عن هذا الضياء وهذا النور وهذا الصباح. قل أعوذ برب الفلق، الفلق هو الصبح في اختيار البخاري عليه الرحمة. قل أعوذ برب الفلق من أي شيء؟ من أربع أشياء مذكورة في هذه السورة، وأما في سورة الناس فالمستعاذ منه شر واحد، وهنا أربعة شرور ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه السورة: من شر ما خلق، من شر كل ذي شر، ومن شر غاسق إذا وقب، يعني الليل إذا أظلم أو القمر إذا غاب، ومن شر النفاسات، يعني من سحر السحرة، ومن شر حاسد إذا حسد. فهذه أربع شرور يستعيذ بها الإنسان، وهو مأمور بالاستعاذة بالله تبارك وتعالى من هذه الشرور الأربع في هذه السورة. وأما في سورة الناس فالمستعاذ منه شر واحد، لما كان شرا واحدا في سورة برأسها؟ بل إن سورة الناس أطول من سورة الفلق، وفي سورة الفلق استعاذ بالله تبارك وتعالى من شرور أربعة، وأما في سورة الناس فالمستعاذ بالله تبارك وتعالى منه شر واحد، لأن هذا الشر يعرض للقلب، شر الوسواس الخناس، الشبهة الخفية يلقيها في النفس فتضل ويجعلها في القلب فينحرف، وتأتي إلى الاعتقاد فيزيغ به الإنسان بهذا الذي يتأتى إلى ذلك الاعتقاد، فهذا شر أكبر من هذه الشرور مجتمعة. نسأل الله أن يقينا هذه الشرور جميعا، إنه على كل شيء قدير. من شر ما خلق، من شر ما خلق، وهنا مسألة تكلم فيها كثير من المفسرين، وهي خلق الله تبارك وتعالى الشر أم لم يخلقه؟ هل خلق الله تبارك وتعالى الشر؟ الحق أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، الله عز وجل خلق كل شيء الخير والشر، ولكن الشر لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله لم يخلق الشر المطلق، ولكن الشر الذي يكون في الحياة شر نسبي، شر نسبي، فالله تبارك وتعالى خالق الشر بهذا الاعتبار، هو خالق كل مخلوق، فالله عز وجل خالق الخير وخالق الشر، ولكن لا يوجد شر مطلق في الحياة، وإنما الشر الموجود في الحياة شر نسبي. بأي معنى؟ بمعنى أن ما يكون شرا بالنسبة لك، أن ما يكون شرا بالنسبة لك هو خير بالنسبة لغيره، يعني عندما يموت الإنسان هذا شر وقع، مصيبة، كما قال الله تبارك وتعالى: فأصابتكم مصيبة الموت، سمى الله تبارك وتعالى الموت مصيبة، ولكن هذا الشر الذي وقع في طياته خير، الورثة يرثون، والذي يكفن صانع الأكفان يكسبون، والذين يقومون على شأن الغسل والدفن وما أشبه كل ذلك، حتى دواب الأرض تنعم بمائدة عظيمة جدا مبسوطة أسابيع عدة، فهل هذا شر مطلق؟ كذلك الإنسان الذي يكون في الصحراء فيعدو عليه الأسد فيأكله، هذا شر بالنسبة لهذا الرجل، وهذا شر بالنسبة لمن خلفه من ذويه وأحبائه، ولكنه خير للأسد وخير لأبناء الأسد أيضا لأشباله، ثم هو خير لعوام الأرض ودوابها وطيور السماء، إذن لا يوجد هنالك شر مطلق، لا يوجد هنالك شر مطلق، إنما خلق الله تبارك وتعالى الشيطان، خلق الله تبارك وتعالى الشيطان من أجل أن يفرق الله تبارك وتعالى به بين الحق والباطل، ليعلم الله تبارك وتعالى من يطيعه ورسوله بالغيب، ومن يلتزم الصراط المستقيم ومن يحيد. ولذلك لما دبت المعركة وقامت ونصبت تلك الأسواق ورفعت أعلامها وهالك وناد وتعيس وسعيد وبئيس ومنعم، كل ذلك بسبب أن الله تبارك وتعالى جعل هذا الشيء في الوجود. إذن لا يوجد شر مطلق في هذه الحياة، وإنما خلق الله تبارك وتعالى الشر على هذا النحو. لذلك في الحديث والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، هذا أمر. الأمر الثاني من شر ما خلق، هذا الشر منسوب لمن خلقه، لمن خلقه الله تبارك وتعالى. فإذا الله تبارك وتعالى خلق الأشياء، هذه الأشياء تأتى منها شر، يستعيذ الإنسان بالله تبارك وتعالى من الشر الكائن في مخلوقات الله تبارك وتعالى، من حيوان وجماد، من إنسي ومن حيوان، وكذلك من جماد، والجماد ما هو؟ السم مثلا، فهذا ليس بإنس ولا هو بحيوان ولا هو بنبات، ولكن هذا السم قد يكون شيئا كذلك من جماد إلى غير ذلك. حجر يسقط على الإنسان يهوي على أم رأسه فيدق عنقه ويسويه بالأرض، هذا جماد. ومن شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق الليل، ووقب يعني أظلم، أو الغاسق القمر، ووقب أي غاب، وأيضا طلع. فهذه أقوال في هذه الآية العظيمة. قل أعوذ برب الفلق، الفلق الصبح، قل أعوذ برب الفلق، الوضوح والنور والخروج من الظلمة، فكأنه ائت ناس بما سيكون بعد من العطاء ومن الحماية ومن التحصين. قل أعوذ برب الفلق، ثم تتأتى بعد ذلك تلك الأمور الموصوفة المذكورة في داخل تلك الشرور الأربع المستعاذ بالله تبارك وتعالى منها، على الضد والنقيض من الفلق. الفلق وضوح ورؤية وانبساط للنور وعموم لذلك النور في أرجاء الكون بجميع الوضوح الذي يمكن أن يكون. وأما ما هنا من شر ما خلق، وهذا الشر يكون بدس خفي في كثير من الأحوال. وغاسق أي ليل يظلم، وفي الليل إذا ما أظلم كثير من الشر، وكذلك القمر إذا غاب أو إذا طلع، كما في رواية عائشة رضوان الله عليها عندما فسر الرسول صلى الله عليه وسلم بالغاسق إذا وقب، القمر إذا طلع، عندما أخذ بيدها رضوان الله عليه. ومن شر غاسق أي الليل إذا وقب إذا أظلم، ومن شر غاسق القمر، الغاسق القمر، وقب طلع أو غاب. فيكون هذا في ذهنك عند الاستعاذة، قل أعوذ برب الفلق، برب الصبح، من شر ما خلق، من شر كل ذي شر من حيوان وجماد، ومن شر غاسق إذا وقب، من شر الليل إذا أقبل بظلامه، أو القمر إذا طلع بنوره، لأنه عند طلوع القمر تنفث السواحر في العقد من أجل صنع السحر للمسحور، فهذا بعض المناسبة في ذلك. ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. الحديث حديث عائشة أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأراني القمر حين يطلع، فأراني القمر حين يطلع، وقالت عوذي بالله من شر هذا، فإن هذا الغاسق إذا وقب، فإن هذا يعني القمر حين يطلع، فإن هذا الغاسق إذا وقب. النفاثات السواحر التي ينفثن، السواحر والشواعر، هذا جمع للإناث على هذا الوزن، وكانت خنساء سيدة أو أميرة شواعر العرب رضوان الله عليه. النفاثات أي السواحل، السواحل اللائي ينفثن في العقد يصنعن السحر، تأتي بالخيط وتعقد في عقدة فلان ابن فلانة ثم تنفث في العقدة، ثم تعقد عقدة أخرى وفلانة بنت فلان، ثم تهيج بأسباب العداوة بينهم حتى إذا ما دخل الرجل بيته رأى امرأته كأنها حمار أو حمارة وهي كذلك تنظر إليه فلا ترى من أذنيه إلا ما يكون من أذني الحمار فلا تكاد تطيقه، لأن السحر يأتي بأمثال هذه الأمور، أسأل الله العافية. ومن شر النفاثات السواحل التي ينفثن في العقد يصنعن السحر في العقد، العقد التي يعقدنها، ومن شر النفاثات في العقد. الآن تعرف مما تستعيد، يعني عندما كنت تقرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا إيش غاسق إذا الله المستعان، ومن شر النفاثات في العقد، إيش النفاثات في العقد؟ الله أعلم. ومن شر حاسد إذا حسد، الله المستعان. ولذلك تجد المسألة التنازلية بدأت كالآتي: هذا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أوضح ما يكون وأبلغ ما يكون، يفهمه القاصي والداني والصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعقل، كل من يشم رائحة العربية يفهمه. وما زال الأمر ينحدر حتى أصابت العجمة الألسنة، فصاروا لا يفهمون إلا بمفهم يجلس ويقول: الفلق الصبح أعوذ، يعني أستجير وأحتمي وأعتصم. وهل تظن أن هذا الذي أقول سيثبت في ذهنك منه شيء سيمح وستعود إلى قل أعوذ برب الفلق؟ إيش الفلق؟ من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، الله المستعان، إلى الله المشتكى. قل أعوذ برب الفلق، كان العلماء يجلسون يعلمون، ثم صار العلماء الجالسون يحتاجون إلى معلم يعلمهم حتى يستطيعوا أن يفهموهم، ثم ما زال الأمر يتنزل وينحدر حتى صار إلى شيء غريب. تعرف الكف؟ هل تعرف الكف؟ هذه المرحلة النهائية. قبل منها كان هنالك ما يسمى بالخمسة وخميسة. الخمسة وخميسة آيات سورة الفلق، الخمس آيات، إن هذه هي التي يدفع بها شر الحاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، فتأتي هذه المذكورة. اللسان لا يطاوع بذكره، ولكن تأتي هذه التي مرت. ثم خرجوا من مطلق اللفظ إلى صنع شيء كأنه الكف، فيه خمس أصابع بخمس آيات، ويعلقون ذلك ويعلقنه على البيوت وفي السيارات وفي المكاتب وفي رقاب الأطفال. فانظر إلى أي درك هابط وصل الحال، الله المستعان. ومن شر النفاثات السواحل التي ينفثن في العقد، يعني في العقد التي يعقدنها، ومن شر حاسد إذا حسد، إذا أظهر، إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، إذا أظهر حسده وأعمله، لأنه لا يخلو جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، ولكن ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. ولما سئل الحسن البصري أيحسد المؤمن؟ قال: ويحك لا أبالك ومن أنساك إخوة يوسف. إخوة يوسف ألم يكونوا مؤمنين؟ بلى كانوا مؤمنين، ومع ذلك حسدوا أخاهم حتى هموا بقتله، ثم ألقوه بعد ذلك في الجب، ثم جاءوا يكذبون على أبيهم وجاءوا على قميصه بدم كذب إلى غير ذلك. ثم إنهم من شدة حسدهم لما كانوا بين يدي لم ينسوا ذكراه، مع أنه قد ذهب عنهم جملة، ولكن لما ذهب بنيامين إلى مصر واتهم بالسرقة قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. ما زال الحسد عاملا في نفوسهم مع أن يوسف طالت به المدة غيبة وهم لا يعلمون أن العزيز الذي يكلمونه هو يوسف، لا يعلمون أن هذا الملك قد صار كله إليه بفضل الله تبارك وتعالى. مع ذلك ما زال الحسد عاملا كأنه القيح والصديد في قلوبهم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له، قال أنتم شر مكان. فإذا ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. ومن شر حاسد إذا حسد، إذا تحقق حسده بالإظهار والإعلان. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم أو يا من يسمع هذا الحديث، قل أعوذ برب الفلق. لأن لما جاءت مسألة السحر من لبيد بن العاصم اليهودي للرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء جبريل فرقاه بالمعوذتين فشفاه الله تبارك وتعالى، والسورتان مدنيتان لذلك، قل أعوذ برب الفلق يا رسولنا صلى الله عليه وسلم تعوذ، وقل أعوذ أستجير وأتحصن وأحتمي برب الفلق وهو الله تبارك وتعالى فالق الإصباح وفالق الحب والنوى ولا يقدر على ذلك إلا هو لعظيم قدرته وسعة علمه. من شر ما خلق، قل أعوذ برب الفلق المستعاذ منه، من شر ما خلق، من شر ما خلق الله تبارك وتعالى من الكائنات من حيوان مكلف كالإنسان وغير مكلف كسائر الحيوانات، ومن الجمادات كالسم والصخور الهابطات، أي من شر كل ذي شر ناصيته بيدك، من شر كل ذي شر منها ومن سائر المخلوقات، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، الليل إذا أظلم والقمر إذا غاب، إذ الظلام بدخول الليل أو بغياب القمر يكون مظنة خروج الحيات السامة والحيوانات المفترسة والجماعات المتلصصة للسطو والسرقة وابتغاء الشر والفساد والخروج في مواكب الانتخابات. وقوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، أي وتعوذ بالله برب الفلق من شر السواحر وهن النسوة التي ينفثن في كل عقدة يرقين عليها ويعقدنها، والنفث إخراج هواء من الفم بدون ريق أو بريق خفيف. ومن شر حاسد إذا حسد، أي وتعوذ برب الفلق من شر حاسد، يعني من الحاسد إذا حسد، إذا أظهر الحسد وابتغاك بالضر أو أرادك بالشر أو طلبك بالسوء بحسده لك، لأن الحسد طلب زوال النعمة عن المحسود، وسواء أرادها له أو لم يردها وهو شر الحسد. يقول إن الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، سواء أرادها لنفسه، يعني الحاسد أراد هذه النعمة لنفسه أن تتحول له هو أو تتحول لغيره، وهذا شر، بل هو شر ألوان الحسد أن تزول ولو أن تذهب لكافر، هذا حسد شديد. ولكن التحقيق أن الحسد ليس كذلك، ليس الحسد تمني زوال النعمة عن المحسود وما يقوله العلماء رحمة الله عليهم. الحسد هو كراهية النعمة الواصلة للمنعم عليه بها، مجرد كراهية النعمة حسد، ليس تمني زوالها، ولكن أن تكره النعمة المنعم بها على أخيك هذا حسد منك له. هذا هو التحقيق في الحسد. ولذلك نذر أن يكون غير حاسد موجودا، مجرد كراهية النعمة الواصلة من المنعم بها إلى المنعم عليه بها، مجرد الكراهية للنعمة حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. فهذا هو التحقيق في معنى الحسد، الحسد كراهية النعمة المنعم بها على المنعم عليه بها، كراهية النعمة لأخيه أنعم الله تبارك وتعالى عليه بها، مجرد كراهية النعمة أن تجد في نفسك شيئا، هذا حسد. وأما الصحابة رضوان الله عليهم فكانوا أبر الناس قلوبا وأعظم الناس عطاء وسماحة رضوان الله عليهم، ما كانوا يشتملون على أمثال هذه الأشياء، وإنما كان يحب بعضهم بعضا حبا جما ويتآزرون ويتعاضدون، لأن التحقيق أن الدنيا فانية هذا معلوم، ولكنه غير متحقق. هو معلوم تصورا أو عقلا، ولكنه ليس بمعلوم يقينا وصدق. الدنيا ثانية، وإذا في الصراع عليها لأي شيء، ما يكون الصراع على الفاني ذا نتيجة أبدا، فإذا الصراع على هذا الفاني لأي شيء. وأما طريق الآخرة فهو يسعى الجميع، فلأي شيء يأتي الحسد إذن؟ يعني الحسد يأتي إما لأمر دنيوي أو لأمر أخروي. أما الأمر الدنيوي فالدنيا مآلها إلى ما تعلم، هذا على التحقيق حقا وصدق. فإذا الصراع عليها والتنافس والتحاسد في الدنيا من قلة العقل. والآخرة كيف يتأتى الحسد في أمر من أمور الآخرة؟ وطريق الآخرة يسعى الخلق جميعا، يسعى الجميع، طريق الآخرة يسعى الجميع من غير ما مزاحمة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فالمنافسة في طريق الآخرة مفتوحة للجميع، ويسعى الجميع منذ خلق الله تبارك وتعالى آدم إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الدنيا ومن عليها. طريق الآخرة مفتوح متسع، وهو يسعى الجميع، والله تبارك وتعالى يعطي كل مقبل عليه ما يستحقه وما يتحنن به ويتفضل عليه به سبحانه من عطاء بغير حدود. إذن فطريق الآخرة يسعى الجميع، فلما يأتي الحسد فيه؟ فلا حسد في طريق الآخرة. طريق الدنيا لا قيمة له، فلما يتأتى الحسد فيه؟ لا حسد فيه. فإذا لما يتأتى الحسد؟ إنما الحسد دواعي نفس خبيثة انطوت على الشر واشتملت عليه، ولذلك فهي مبغضة لكل خير ولو كان هذا الخير واصلا إليها هي. وكما هو معروف هناك من يحقد على خلق الله، هناك من يحقد على خلق الله. كان الحطيئة هجاء شديد لذع القول باللسان كأنه مشرط، وكان إذا ما خرج فلم يجد أحدا يهجوه هجى أباه، فإذا ما فرغ من هجاء أبيه هجى أمه، فإذا ما فرغ من هجاء أمه فلم يجد أحدا يهجوه هجى نفسه، فكان ينظر في صفحة الماء في جدول الماء ثم يهجو نفسه ويهجو وجهه وطلعته وقبحه. وعلى هذا القياس نقول هنالك من يحقد على خلق الله، فإذا لم يجد أحدا يحقد عليه دخل فنظر في المرآة فحقد على نفسه. أصناف من البشر نسأل الله العافية والسلام، فيجب التعوذ بالله والاستعاذة بجنابه الرحيم من كل مخوف لا يقدر المرء على دفعه لخفائه أو لعدم القدرة عليه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من كل مخوف لا يقدر المرء على دفع أذاه لخفائه أو عدم القدرة عليه. وهنالك تحريم للنفث في العقد، إذ هو من السحر، والسحر كفر، وحد الساحر ضربة بالسيف على تفصيل. وتحريم للحسد قطعيا، وهو داء خطير حمل ابن آدم على قتل أخيه. ابني آدم أحدهما قتل أخاه بسبب الحسد، وحمل إخوة يوسف على الكيد له وإلقائه في الجب بعدما هموا به قتلا، ثم كان ما كان. وفيه بيان أن الغبطة ليست من الحسد، لحديث الصحيح لا حسد إلا في اثنتين، فإن المراد بالحسد هنا لا حسد إلا في اثنتين، فالاستثناء هنا ليس واقعا على الحسد المذموم، وإنما هو الغبطة، أن يتمنى الإنسان ما آتى الله تبارك وتعالى أخاه من الفضل والخير من غير أن يكون كارها لذلك عند أخيه. بل إن الطريق المشروع، وهو طريق واحد في دين الله تبارك وتعالى ليس له من ثان، الطريق المشروع في هذا هو أنه مهما رأيت على أخيك من نعمة فقل بارك الله تبارك وتعالى لك فيها، وزادك الله تبارك وتعالى منها، اللهم آتني مثله أو خيرا منه. هذا أولا يتعلق بالقلب. وأما ما يتعلق بالجوارح والسعي والكد في الحياة فشمر عن ساعد الجدي وخذ بالأسباب من أجل أن تحصل مثله أو خيرا منه، هذا هو المشروع. فالمشروع هو اللهم بارك له فيما آتيته وآتني مثله أو خيرا منه، لا حرج، بارك له فيما آتيته وآتني مثله أو خيرا منه، لا حرج. ثم هذا ما يتعلق بالقلب، ثم تأخذ بالتشمير عن ساعد الجد والكد والكتح وشد المئزر من أجل أن تجتهد في التحصيل في تحصيل مثل ما آتاه الله تبارك وتعالى أو خيرا منه. تسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.